قال مالك: في إمام الحاج إذا وافق يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام. هكذا يقول مالك: إذا صادف إمام الحج يوم جمعة في حجه في منى عند الطلوع، في عرفات، في نزوله إلى أيام التشريق بمنى بعد الحج، ليس عليه جمعة، ولكن أهل البلدة، وأي البلد؟ منى في السابق لم يكن فيها بنيان، كما جاء في الحديث قالوا: أنا ابني لك بيتا بمنى يقيك الشمس يا رسول الله، قال: لا، منى مناخ لمن سبق. إذا لم يكن بها بيوت سابق، ولكن بنيت الآن، بل توسعت جوانبها وأصبحت قرية مستقرة، وأصبحت فيها لوازم القرية، فيها القضاء وفيها الشرطة وفيها الأمر بالمعروف وفيها الأسواق وفيها كل لوازم الحياة المستقرة. أهل من المستقرين أصحاب المدارس والمستشفيات والمحاكم وغير ذلك، عليهم جمعة ولا لا؟ لهم أن يجمعوا لأنهم مستقرون. أما الحجاج فليس عليهم جمعة. إذن يقول مالك في هذا: أمير الحاج إذا صادفته جمعة في أيام المناسك فليس عليه أن يجمع للناس.